قال ماذا؟ قال الثالث الجمل. قال ماله وشخط فيه؟ قال له عايز ناقة. شوف ازاي كانوا زاهدين ليتمردوا على ظلم، فحينما واجهوا بالطاغية لم يستطيعوا أن يواجهوه، بل زادوه طغيانا على طغيان، ورحموا جمله أن يظل أعزب بدون ناقة، فهم يريدون له ناقة تريح أعصابه، وعبد الطاغوت. إذن فقول الله في هذه الآية إنه جعل منهم قردة وجعل خنازير، ولم يقل أحد أنه مسخهم إلى خنازير، يبقى برضو قردة من هذا الإيه؟ من هذا اللون، وتبقى المسخ مش خلقي وإنما هو إيه؟ مسخ خلقي.